بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، وقفة مع سورة من كتاب ربنا، وموعظة من مواعظ ديننا، تجلت فيها الدنيا وحقارتها، بل هي عتاب موجع لأهل الدنيا ودعوة للإفاقة قبل الممات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فلله ما أعظمها من سورة، وأجلها وأعظمها فائدة، وأبلغها موعظة وتحذيرا، وأشدها ترغيبا في الآخرة وتزهيدا في الدنيا، على غاية اختصارها وجزالة ألفاظها وحسن نظمها. فتبارك من تكلم بها حقا وبلغها رسوله عنه وحيا. قال ربنا جل في علاه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم أيها المسلمون، ألهاكم التكاثر، والتكاثر كل ما يتكاثر به الناس من أمور الدنيا ويشغلهم عن الله والدار الأخرى. فالناس إنما خلقوا لعبادة ربهم ومعرفته والإنابة إليه، والدنيا إنما هي طريق الناس فيها يغدو، ودار سفر عنها مرتحلو. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول للناس: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقد جعل الله غاية أهلها زيارة القبور: حتى زرتم المقابر. فإذا كانوا عند وصولهم إلى الغاية زائرين، فكيف بهم وهم في طريق الزيارة؟ فالإنسان أيها الناس في الدنيا عابر سبيل، وفي القبر زائر، وفي الآخرة مستقر. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فالله أخبر أن التكاثر شغل أهل الدنيا وألهاهم عن الله والدار الآخرة، حتى حضرهم الموت وعبر عنه بالزيارة، إذانا بأنهم غير مستوطنين ولا مستقرين في القبور، وإنما هم زائرون يحضرونها مدة ثم يطعنون عنها. ولم يعين سبحانه التكاثر، بل ترك ذكره ليشمل كل ما يتكاثر به الناس من أمور الدنيا. أيها الناس، كل من كاثر إنسانا على دنياه شغلته مكاثرته عن مكاثرة أهل الآخرة الذي هو غاية سعادة العباد. وتأمل زجر الله لمن ألهاه التكاثر: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. وكلا متضمنة ردعا وزجرا عن التكاثر، ونفيا وإبطالا لما يؤملونه من نفع التكاثر. والناس لا بد أن يعلموا عاقبة تكاثرهم علما بعد علم، ولا بد أن يروا دار المكاثرين بالدنيا وعاقبة مآلهم رؤية بعد رؤية. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فما أقبح التكاثر حين يعاينه الناس وتنجلي لهم الحقائق ويدركون أنه كان خدعا وغرورا، وقد انقلب عليهم حسرة وحسابا وخيبة وعذابا. شغلهم في الدنيا عن الله، وعذب الإنسان نفسه بجمعه في دنياه. قال ابن القيم: فيا له تكاثرا ما أقله، ورزءا ما أجله، وغناء جالبا لكل فقر، وخيرا توصل به إلى كل شر. يقول صاحبه إذا انكشف عنه غطاؤه: يا ليتني قدمت لحياتي وعملت بطاعة الله قبل وفاتي، رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، تلك كلمة يقولها فلا يعول عليها، ورجعة يسألها فلا يجاب إليها. انتهى كلامه رحمه الله. فيا أيها الناس، إياكم والانتهاء عن ربكم، فأنتم في دار عبور ومرور، فلا تلهينكم زينتها ولا يشغلنكم تكاثرها، فقد حذركم ربكم. فاعلموا قبل أن تزوروا قبوركم وترتهنوا بأعمالكم، فالعالمون الموقنون لا يلهيهم التكاثر، بل يبتدرون الأعمال الصالحة. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. رواه مسلم. ومال الإنسان ما قدم، ومال وارثه ما أخر، والدنيا من أقبل عليها خطفت قلبه. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي. وإيم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. فانتبهوا عباد الله، فمن لم ينتبه في الدنيا فسينتبه بعد فوات الأوان. ولا تحين مناص، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون.